ايش؟ نعم، السنة كل شيء لا تشتهيه لا تأكله، كل شيء لا تشتهيه فالسنة ألا تأكله، وهو أيضا من الطب. لكن اختلف الأطباء، إذا كان فمك يشتهيه وبطنك لا يشتهيه وش تقدم؟ نعم، قدم البطن. اين وهو كذلك، وذلك لان لذه الفم لذه عابره، لكن تعب البطن تعب مستمر وخطر. بعض الناس مثلا يروق له بعض الاشياء، لكنه اذا اكله او شربه صار في بطنه غازات عظيمه تتعبه. نقول لا، ما دمت تعرف هذا من بطنك وأنه يحتج عليك إذا أكلت هذا الشيء فلا تأكله. عرفت؟ بعض الناس أيضا يكون فيه داء معين، يحمى من طعام معين ولكنه يشتهي فيأكله، فيقال لا تفعل، اللهم إلا الشيء القليل النادر فلا حرج.